اللي كان حضرتك عندي ساند كل بطانة الرحم دي وعامل كل هذا الاندوميتريوم التخين وعامل كل الشكل الفظيع اللي احنا شايفينه. قوم اما البروترون عندي حضرتك ينهار يبتدي عندي الاندوميتريوم يبقى نفس الإديمتس ولا يبقى لس إديمتس؟ لس إديمتس. قوم حضرتك يبقى لس إديمتس. طب ويبقى لس إديمتس إيه اللي بيحصل في الإديميتريوم؟ بيبتدي عندي يكش يكش يكش يكش كده شوية. طب ولو كش شوية إيه المشكلة يا دكتور؟ المشكلة إن فيه أوعية دموية هنا زي البلاب اسمها إيه؟ سبايرال أرت. أما الإديميتريوم يهبط عليها كده الأوعية الدموية دي تفضل زي ما هي ولا تزداد أكتر كويلينج أند كويلينج؟ هتتكبس هتبقى مورا مورا مور كويل. قول لي بقى دلوقتي البلاد سبلاي واصل كويس للاندوميتريوم ولا وحش؟ وحش لان حط عندي السبايرال ارتس بقت مور مور مور ايه طب لما عندي مش واصل كويس عندي ليك عندي الاندوميتريوم المرحله دي تبتدي تعاني من حاجه الاندوميتريوم يبتدي يعاني من سكيميا ويجي لها وجع رهيب وجع رهيب في بطنها. عارف الوجع ده اسمه ايه؟ بين اسكيميك بين. اسكيميك بين عارف اسكيميك بين ده لو حد بيسافر كندا او امريكا مش كانوا بيحطوا بتعدي على ودانهم عشان الاسكيميا دي وجع رهيب رهيب رهيب. هي لغايه دلوقتي نزل عليها الدم ولا لا؟ بس البنت من دول تقدر تعرف؟ تعرف شو بيكم؟ شو جاي؟ تقدر تعرف؟ في انا حاسه انا عارف الوجع ده كويس قوي. اسكيميك بين الرهيب الرهيب ده الامور قربت خلاص وتفضل في اسكيميا اسكيميا اسكيميا في الاربع ساعات في ست ساعات في ممكن تقعد 24 ساعه فاريبل. ومن كتر الاسكيميا الاسكيميا التيشوز عندي تفرقع نكروتك بالذات محافظ اسمها لايزوزوم. قوم اما تفرقع تطلع ماده اسمها بروستاجلاندين افتو الفا. بروستاجلاندين افتو الفا يعمل مور بازوسباز ويعمل عندي مور اسكيميا واسكيميا عنيفة عنيفة عنيفة لدرجة عندي الاندوميتريوم يبتدي يبقى نكروتك. مش الاندوميتريوم بس اللي يبقى نكروتك واتروفيك ده مين كمان يا دكتور؟ ده الابقاء بتاعة الاوعية الدموية. فمن الابقاء بتاعة الاوعية الدموية عندي حضرتك بتقطع بالمنظر ده هيبتدي دلوقتي حالا ينزل على الست ايه؟ دم. وهذا الدم اللي ينزل عندي هنزل اهو النهاردة الصبح الدورة الدكتور ابتدت على الدم اللي نازل ده مؤلم ممغص ليه؟ اصله مليان مادة اسمها ايه؟ بروستاجلاندين افتو الفا. تبتدي تعمل للست ايه؟ كوليك كوليك كوليك كوليك. وربنا ما خلى يجي للست كوليك كان قصده خير ولا شر؟ طبعا خير لان الدم لما بيتحط في الاندوميتريوم كارثه. عارف ايه هي الكارثه عندي؟ ان ده عندي اليوترس كده وانس ان الدم نزل فيه على طول بيتجلط بيتجلط بيتجلط وبيبقى ايه؟ كلوتس كلوتس كلوتس كلوتس. هذه الكلوتس عندي سهل تطلع من السيرفكس ولا لا؟ ليه لا؟ حسب حضرتك علمتنا في اول حصه السنه دي ان مقاس السيرفكس 3 ل 4 مللي. عشان كده كان لازم ربنا يوجد حاجه في مغص علشان تنزل الدم من خلال هذا الخرب الصغير. والبنت فعلا يبتدي يجي لها مغص مغص مغص مغص ومع المغص عندي ينزل دم اكتر ومع المغص عندي يبتدي عندي ينزل دم اكتر وتفضل عندي الست تنزل يوم يومين ثلاثه 10 20 مفتوحة وبليدنج وبليدنج لغاية ما تصفي دم وتموت. كل شهر هتموت كلش تتخلق أول وتموت. يبقى لازم زي ما قلت لك ان في ميكانيزم يعمل مستروشن. لازم تعرف ان ايه هو الميكانيزم اللي بيستوب المستروشن. عشان كده تلاقيه مكتوب على باراجرافين how menstruation occurs and how menstruation stops. لازم تقف لان كبرنا كبرنا كم يوم؟ 3 لـ5 أيام. خد بالك من منطقه الشفه والعينه بالذات للريكومندد بوبوليشن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول لنا كده يا دكتور ازاي عندي المنسز بتنزل واللي تاني بس على شرط انك لازم تبقوا مؤمنين ايمانا تاما ان مين الماده الاعلى في النص الثاني بروستاجلاندين اف 12 هو ده شرط. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ وانس الكوربس لوتيام مات بيحصل ويدرول هرمون من الجسم. ايه هو الهرمون اللي بيودو؟ بروجسترون. وهذا البروجستيرون هو اللي كان ساند الاندوميتريوم وعامل البطانه الاسفنجيه اللذيذه اللي عندي دي. فوانس يحصل له ويدرول اقرا كده بقى اقرا كده معايا هيحصل ايه في الاندوميتريوم؟ هيبتدي يحصل فيه شرينكج. ليه يحصل فيه شرينكج؟ إديمة تبتدي تروح. يبقى حتى معلومة ان هو كان إديمتس في الاول دي مهمة حاجات كلها مترتبة على بعض. يبتدي يحصل ايه؟ شرينك. وما يحصل شرينكج يبتدي يحصل ايه في البلاب؟ بيكام مور اند مور كويل اب تو كام لوب مكتوب عندك؟